بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. قال حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث عن ابن عمر من جملة الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال، الدجال الأعظم الذي يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم ويقتله عيسى بن مريم. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الدجال أعور العين اليمنى، وأنه كأنها عنبة طافئة، ومعنى ذلك طافئة أنه لا نور فيها. وقال إن ربكم ليس بأعور، يعني أن الله عز وجل له عينان في غاية الكمال، وأما الدجال فإن الذي يدعي الربوبية ويدعي أنه إله فإنه ناقص، وفيه هذا النقص الذي لا يريد لا يستطيع أن يصلحه، وهذا يدل على كذبه وعلى أن هذا من الدجل، ولا كيف يدعي يعني الألوهية وهو ناقص، يعني عينه فيها خلل وفيها يعني هذا العيب، ومع ذلك يدعي الألوهية وهو يحمل في وجهه ما يدل على كذبه، وهو يحمل في وجهه ما يدل على كذبه. ففيه يعني استدلال على أن لله عينين وأنهما في غاية الكمال، وأن الدجال الذي يدعي الألوهية أنه أعور، وأنه يعني ناقص، وأنه يعني فيه هذا التشويه الذي في وجهه والذي في عينه، وكيف يكون إلها أو يدعي الألوهية وهو بهذا الوصف. هذا الحديث قال ذكر صلى الله عليه وسلم الدجال بين ظهراني الناس، يعني بين ظهراني يعني حضرة الناس وبين يدي أصحابه الذين كانوا معه. نعم. فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. نعم، طافئة يعني الذي لا نور فيها، لأن الشيء الذي يعني هذا يقال له انطفأ، يعني النور أو النار انطفأت، يعني معناها أنه ذهب نورها وذهب يعني فائدتها. نعم. أعور العين اليمنى. نعم، أعور العين اليمنى. وفي رواية اليسرى. اليسرى، يعني هذه قال بعض أهل العلم أن أن أن أن كل منهما في عيب، وأنهما معيبتان، وأن فيهما خلل، إلا أن هذه توصف بأنها طافئة، وأما هذه يعني فلها وصف آخر. ويمكن أن يقال إن إحدى الروايتين أرجح من الأخرى، ومعلوم أن العور هو من يكون له عين سليمة وعين ناقصة، ولهذا يعني يقال إن يعني من الألفاظ التي تدخل في الدعاء للإنسان أو عليه بأن يقال جعل الله عينيه سواء، إذا كان أعور عينه عين سليمة وعين غير سليمة، يعني يحتمل الدعاء له والدعاء عليه بأن يكون عينيه سواء، بأن تذهب العين السليمة فتكون مثل الذاهبة، أو أن العين الذاهبة تسلم وتكون مثل السليمة،